ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ولكل قوم هاد الكبير